بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الزكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الزكاة والصيد. الزكاة في لغة العرب بمعنى التمام والكمال، وتأتي أيضا بمعنى الشيء الطيب، لأنك تقول هذه رائحة زكية يعني طيبة. ومقصود بها عند الفقهاء وعند العلماء، أو قالوا لماذا يعني سميت الذكاء بالنسبة للذبيحة ذكاء؟ قالوا لأن فيها إتمام الزهوق، زهوق الروح وخروجها، إتمام زهوق الروح وخروجها، لهذا سميت بالذكاء، تتم خروج الروح. وعند الفقهاء قالوا هو إنهار الدم بطريقة مخصوصة، إنهار الدم بطريقة مخصوصة في حيوان مأكول، في حيوان مأكول يعني حلال يجوز أكله، مع التسمية. هذا معنى الذكاء. ثم عطف وقال: والصيد. والصيد يطلق على الفعل، فعل الاصطياد، ويطلق أيضا على نفس الصيد الذي هو المأكول كالسمك والغزال والأرنب، يقال هذا صيد سمين. والمقصود عند الفقهاء هو اقتناص، اقتناص لحيوان حلال وهو متوحش، يعني أنا ما تمكنت منه إلا بالصيد، لو كان مقدورا عليه لا ذكينا بالذباحة، لكن لأنه ليس مقدورا عليه هو متوحش يفر كالغزال والأرنب وهكذا والطيور، فلما كان الأمر كذلك وليس مقدورا عليه سمي صيدا. إذن هذا معنى الصيد ومعنى الذكاء كما بوب المؤلف. قال: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء إلا السمك والجراد. وهذا شيء مجمع عليه، بالنسبة للجراد مجمع عليه أنه يجوز أكلها من غير ذكاء. تمسك الجرادة وتضربها بأي شيء، وبعضهم يجيز أن تطلقها على النار ثم تأكلها، وهكذا السمك تأخذها من البحر من غير ذكاء. وهذا شيء متفق عليه، وممن نقل الاتفاق ابن حزم، إلا الخلاف اليسير عند الأحناف في مسألة ما طفى على البحر، وقد تكلمنا عنه في الدرس الذي مضى. الأحناف لا يجيزون من البحر إلا السمك، أليس كذلك؟ ولا يجيزون من السمك إلا ما صيد أو جزر عنه البحر، يعني هناك سبب لموته. أما شيء طفى هكذا على البحر لا ندري سببه، مات حتف أنفه، هذا معنى مات حتف أنفه، إذا قيل مات حتف أنفه من غير سبب وجدوه ميتا، هذا لا يجوزه الأحناف. هذا الخلاف فقط، وإلا الإجماع قائم على أن الجراد والسمك يجوز أكله من غير ذكاء. ويشترط في الذكاء أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم. هذه الشروط، وسنذكر الباقي، هي شروط الذكاء التي تصح بها الذكاء، لأن الذكاء مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه الذكاء، تذبحوا، وهذا دليل على أن البقرة إيش؟ تذبح، وهذا بالإجماع، هم مجمعون على أن الغنم يكون فيه الذبح، وكذلك الطيور تذبح، ومجمعون على أن الإبل تنحر، تضرب هنا في اللبة، وأما البقر فأجازوا نحرها وأجازوا ذبحها بنص القرآن: تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكذلك ما جاء في قصة إسماعيل: وفديناه بذبح عظيم. ما هو الذبح؟ ما هو كبش، فهذا يدل على أنه يذبح. والنحر، نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 كما في الحديث الصحيح، وهذا بسن عمره، عمره 63 مات عليها وذبح 63، كما في الحديث الصحيح عندما حج عليه الصلاة والسلام، ذبح بيده أو نحر بيده، كمل ذلك علي بن أبي طالب. وجاء في بعض الروايات ونحر البقر، إذن البقر كذلك ماذا؟ تنحر. يعني باختصار أشياء متفق عليها أنها تذبح وأشياء متفق عليها أنها تنحر. ثم الخلاف، هل يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؟ الذي عليه الجماهير يجوز، وهو الصواب الذي لا شك فيه. يعني إذا جئت إلى ناقة وذبحتها يجوز؟ الجواب نعم يجوز. إذا جئت إلى كبش فنحرت الكبش يجوز، لأن ما أنهر الدم كما سيأتي وذكر اسم الله عليه فكل. ولهذا نحر النبي عليه السلام أيضا، نحر فرسا في المصلى وأكل منه الصحابة كما قالت أسماء بنت أبي بكر. وهذا فيه كما يقال دليلان، الدليل الأول جواز النحر للفرس، والثاني جواز كذلك أكل الخيل، خلافا لما ذهب إليه مالك. يعني باب الأطعمة عند المالكية من أسوأ الأبواب، جاءوا إلى الأشياء المحرمة وقالوا حلال، والأشياء الحلال كالخيل قالوا حرام لا يجوز أكله. لماذا؟ قال لأن الخيل للركوب، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال هي للركوب والزينة فقط. الله يقول هكذا في القرآن، وهو مذهب الأحناف، لكن الأحناف مختلفين في المذهب، طائفة تحرم وطائفة تقول هو مكروه ليس محرما، أما مذهب مالك الحرمة. وسيأتي أيضا ليس فقط في كتاب، حتى في كتاب الصيد بعض المسائل يعني عند الإمام مالك في مذهبه الحقيقة، مع أن أفضل من تكلم في البيوع هم المالكية، أجادوا وأفادوا في باب البيوع، لكن في المقابل كتاب الأطعمة. لهذا لو رجعت إلى مختصر خليل انظر ماذا ذكر في كتاب الأطعمة، إيش الأشياء المحرمة؟ الخنزير والكلب، وباقي كله حلال، الطيور والحشرات والأفاعي كلها حلال. إذا كره فقط يقول الحمار مكروه لكنه ليس محرما. أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وهذا بالاتفاق، أن يكون مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يكون كتابيا يؤمن بالتوراة على يعني ما جاءت بها، ويكون دينه دين موسى عليه السلام. نعم هو لا شك أنه قد يكون دينه خلاف دين موسى، لو كان دينه دين موسى لآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك أباح الله عز وجل ذبائحه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المقصود به الذبائح. ولهذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام شاة أهدت له يهودية كما في الصحيح في خيبر، أهدت له هدية وهي شاه مذبوحة فأكل منها، فإذا فيها سم قاتلها الله، أرادت أن تقتل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما قال لها ما حملك على هذا قالت إن كنت نبيا نجاك الله، ونجاه الله لأن الساعد تكلمت. اللحمة هذه التي أراد أن يأكلها مع أنه أكل شيئا يسيرا منها وتأثر عليه الصلاة والسلام بها، بل كان يجد هذا الألم في مرض موته، إني لأجد من تلك الأكلة التي أكلتها في خيبر، ويظهر كان في لهواته، اللهوات هذه التي تتدلى في أقصى الفم كان فيها كلون السواد كما ذكرت ذلك عائشة، من الأكلة التي أكلها في خيبر. يعني المرأة هذه من خبثها جعلت سما كثيرا في الشاه، حتى أن أحد الصحابة قتل بسبب هذه الأكلة، هو أكل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمت الساعد قال ارفعوا أيديكم، فإذا بشر بن البراء بن معرور قد أكل منها فمات رضي الله عنه، فجاءت أمه تشتكي فقتل تلك المرأة. في البداية عفى عنها لأنه كان لا ينتقم لنفسه والله يعصمه، لكن لما قتل هذا الصحابي قتلها قصاصا به. هذه الأدلة من القرآن والسنة، وذكر وهذا متفق عليه ممن نقل الاتفاق ابن حزم في المحلى، ونقل الاتفاق أيضا ابن رشد في بداية المجتهد. وأن يكون بمحدد، أي أن السلاح أو أن الأداة أو الآلة التي سيذبح بها ويذكي بها لابد أن تكون محددة، كالسكين والسيف يذبح بها، وهي حتى لا يتعب هذه الشاه أو هذه الذبيحة، لأنه لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وسيذكره المؤلف، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا ليس من الإحسان أن تأتي إلى شيء كال لا يقطع، وإن كان صحة الذباحة إذا فعل هذا وأنهر الدم، لكنه يعذب هذه الشاة، لكنها صحيحة ما دام أنه أتى وقطع المري وقطع الحلقوم وزاد إلى ذلك الوجين، ذباحته صحيحة حتى لو قطع من الخلف من القفا وأنهر الدم ووصل إلى المري والحلقوم فذباحته صحيحة، لكن هذا غلط، ليست هذه السنة في الذباحة. وأن يكون بمحدد إلا السن والظفر، وسيذكره كذلك وهو حديث صحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام ليس السن والظفر، يعني هذين لا تفعلوا، لا تقطعوا بهم، لا تذبحوا بهما. لماذا؟ بين المؤلف قال وأما السن فعظم، والعظم ليس أداة وآلة للذباحة، كما أن العظم هو طعام إخواننا من الجن، فلا يجوز للمسلم أن يستنجي به ولا أن يذبح به. وأما السن، أما الظفر قال فمدى الحبشة، مدية يعني سكين يستخدموها الحبشة. ما هو الظفر؟ الظفر الظفر هذا المعروف، فكان يقول هذا يفعلونه النصارى في الحبشة وليس هو يصلح للذباحة، مع أنه قد يكون محددا قد تصيب به لكنه لا يصلح. وأن ينهر الدم هذا سيذكره المؤلف في الحديث الصحيح حديث رافع ابن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وأن يقطع، اقرأ، وأن يقطع الحلقوم والمريء. والمريء، نعم، الحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام. إذا قطع هذان فبالاتفاق، إذا قطع هذان مع الوجين، هنا عرقان في اليمين وفي الشمال يقال لها الوجان، إذا قطعت هذه الثلاثة فأجمع العلماء على صحة الذبيحة، لأنهم بالاتفاق يتفقون أن هذه الثلاثة تقضي على هذه الذبيحة وتنهر الدم. وجماهير أهل العلم لا يشترطون الوجين، يقولون إن فعل نعم، لكن إذا لم يفعل فذبيحته صحيحة، لأن هذا هو المطلوب في الذباحة، يقطع النفس ويقطع كذلك مجرى الطعام، فإذا فعل هذه الذبيحة بآلة حادة حتى ينهر الدم. لأن العلماء يقولون لماذا حرمت الميتة؟ لماذا؟ لاحتباس الدم، فإذا احتبس الدم تنجست، لهذا حرم الله عز وجل في القرآن الموقوذة والنطيحة وما أكل السبع وإلى آخره، المنطوحة هذه التي هي نطيحة نطحت، أو الوقيذة التي سقطت من أعلى أو ضربت بشيء ثقيل كالسيارة أو ضربتها بمعراض فجاء بعرضه، هذه لا يجوز أكلها لأنه لم يخزق ولم يخرج الدم خاصة في الصيف، فلما كان كذلك احتبس الدم فماتت، وإذا احتبس الدم فهي نجسة تنجست، لأن الدم ينجسها ولا يجوز أكل النجاسة بالإجماع، لهذا حرمت الميتة بإجماع العلماء. إذا لابد من إنهار الدم وأن يقطع الحلقوم والمريء. وممن نقل الإجماع ابن حزم في المحلى على أن هذه الثلاثة إذا قطعت فاتفق العلماء على صحة هذه الذبيحة، المريء والحلقوم والوجان. اقرأ. وأن يذكر اسم الله عليه، هذا الشرط الخامس، إذا أراد أن يذبح سواء كان كتابيا أو مسلما يسمي الله عز وجل، يقول بسم الله، فإذا فعل هذا فقد أتى بالشرط. لكن هل هذا الشرط متفق عليه؟ هذا فيه خلاف طويل بين العلماء، من أي ناحية؟ هل التسمية شرط أو ليست بشرط؟ فأكثر أهل العلم الجماهير مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب أحمد على أنه شرط، إلا أنه يعفى عن الناس، مسلم أو كتابي ذبح فلما انتهى من ذباحته قال نسيت أن أسمي الله، فالجمهور يقولون لا بأس كل ذبيحتك، أنت مسلم يعني الشرط قام فيك، لست مجوسيا ولا وثنيا لكنك نسيت معذور. هذا مذهب من؟ أكثر أهل العلم الجماهير. جاءت الظاهرية وافقت الجمهور في الشرطية، إلا أنها لا تعفي الناس، تقول شرط سواء كان للذاكر أو كان للناس، وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين، انتصروا لمذهب الظاهرية، قالوا إن التسمية شرط مطلقا سواء ذكر أو نسي. لماذا؟ للنصوص العامة، نفس النصوص التي استدل بها الجمهور هي نفس النصوص التي استدل بها الظاهرية على الشرطية، لكن الجمهور جاءوا واستثنوا الناس بنصوص أخرى. ما هي النصوص؟ يعني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذا دليل الكل، كلهم يستدلون به على ماذا؟ على الشرطية. في القرآن يقول الله: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد، وسيذكره المؤلف: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. ولم يستثن الناس، قال النصوص عامة، هذا مذهب الظاهرية، وهي نفس النصوص التي استدل بها الجمهور. زد إلى ذلك ما جاء في حديث الجن، إخواننا الجن، أنه لكل عظم ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما. إذا ذكر اسم الله عليه، إذا جاء المسلم وأكل اللحم وذكر اسم الله عليه ثم رمى هذا العظم، عظم اللحم، يكون أوفر ما يكون من اللحم. لكن لمن؟ للجن. لو لم يذكر اسم الله لأكل معه من؟ الشياطين، إبليس وأولاده ومن تبعه. أما إن ذكر اسم الله فلا يأكل إبليس ومن معه من الكفار من الجن، إنما يستفيد منه إخواننا من المسلمين. وهذا يدل فائدة التسمية، تدفع إبليس ومن معه ويستفيد إخواننا من الجن. والحديث في صحيح مسلم، هذه النصوص استدل بها كلا الطائفتين، إلا أن الجمهور أخرجوا الناس. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا نسي وهو مسلم، ومن هذا الذي لا ينسى؟ خاصة في هذا الزمان يكثر السؤال عن هذا. وزد إلى ذلك أن الله عز وجل عفى عن هذه الأمة ما استكرهوا عليه وما نسوا، والحديث صحيح في ذلك: عفي عن أمتي النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه. وهكذا جاءوا إلى هذه النصوص التي فيها أن الله يتجاوز عن المخطئ ويتجاوز عن الناس، فقالوا: إذن إن الناس المسلم أو الكتابي إذا نسي فالذبيحة حلال. أما الظاهرية وشيخ الإسلام تمسكوا بالنصوص وقالوا هي مطلقة، فلا يجوز أكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها مطلقا. جاء المذهب الثالث وهو مذهب الشافعي، وقال: أصلا التسمية ليست شرطا، هي سنة. هذا المذهب الثالث، التسمية سنة. لماذا؟ قالوا: جاء في الحديث إذا ذبح المسلم ونسي فذبيحته حلال. استدلوا ببعض الأحاديث ذكرها الدارقطني في سننه، وذكر بعضها وهي مرسلة أيضا عند أبي داود في المراسيل. وكل هذه الأحاديث التي استدلوا بها لا تصح، ضعيفة، التي فيها أنه حلال ذبيحة المسلم إطلاق، ذبيحة المسلم حلال. ليس القضية قضية نسيان وذكران، أصلا هي ذبيحته حلال. والنصوص العامة أيضا التي فيها أن المسلم يقبل منه هذا، وفي الحقيقة هي أدلة ضعيفة لا تصح. لكن أقوى دليل حديث عائشة استدلوا به، وهو في صحيح البخاري، أن عائشة قالت: يا رسول الله، يجيء لنا اللحمان، يعني يهدو لنا ناس لحم، ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر. فقال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. فقال: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذبيحة المسلم حلال. وعائشة تقول: ما ندري، قد يكون ما سموا. فقالوا: إذن دليل على أن التسمية سنة، وإلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: كلوا أنتم وسموا؟ هو سنة. هكذا فهمت الشافعية، هو سنة، كلوا، تسميتكم على الطعام يكفي، تسميتكم على الطعام بعد أن ذبح وبعد أن طبخ يكفي، سموا أنتم. وهذا الحديث في البخاري لا شك في صحته، لكن الاستدلال لا يسلم لهم به. لماذا؟ لأننا إذا عرفنا أن هذه ذبيحة مسلم لا يجوز لنا أن نتكلف هذا المسلم، هل ذبح، هل سمى، هل لم يسمي، لابد نتأكد، اسألوه، اختبروه، هذا غير صحيح. ذبيحة المسلم أليست حلال؟ ما دام أنها ذبيحة مسلم فلا تسأل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كما ذكر الشافعية أو ذكر غيرهم لقال: لا بد أن نسأل. لكن لأنه مسلم والذي أهدوا هم مسلمون، فالأصل فيها أنها حلال، لا تسأل ولا تتكلف. أي ذبيحة تأتيك من مسلم لا يجوز لك أن تتكلف وتذهب تسأل هل ذبح، هل سمى، هل لم يسمي إلى آخر، إلا إذا كانت هناك قرائن قوية وأدلة على أنه لا يسمي، أو على أنه هو نفسه عنده بلية من البلايا، كأن يكون تارك صلاة أو يكون ساحر أو شيء من هذا الذي هي من نواقض الإسلام. أما مسلم يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلي، لا تسأل عن ذبيحته. وهذا هو الحديث يستدل به على هذا، ليس على التسمية من أصلها، إنما يستدل به على أن ذبيحة المسلم حلال وأنها تؤكل من غير تكلف. فلا دليل للشافعية في هذا، والصحيح ومذهب الجمهور ليس مذهب التشدد الذي لا يصح أبدا وأنه لا يجوز وأن الذبيحة لا تؤكل، ولا المذهب الشافعي الذي هو مطلقا سنة، إنما هو الوسط في ذلك. وأكد ذلك ما جاء بإسناد صحيح عن ابن عباس، فقد أفتى بذلك رضي الله عنه وأرضاه، وصرح أن المسلم إذا ذبح ونسي فذبيحته حلال، جاء عنه بإسناد صحيح عند الدارقطني وغيره. وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه. وكذلك يشترط في الصيد، يعني هذه الشروط التي ذكرناها في الذكاء أيضا تشترط في الصيد. إذا أردت أن تصيد، خرجت إلى الغابة، خرجت إلى البر، تريد أن تصيد غزالا، هذه الشروط لا بد منها: أن يكون مسلما، أن يكون كتابيا، أن يصيد بالمحدد، أن يضرب بهذا المحدد ويسمي اسم الله عليها كذلك. إلا أنه استثنى شيء وقال: إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، لأن في الصيد يكفي العقر، أن تعقر هذا الغزال أو هذا الأرنب. ما معنى أن تعقر؟ تضربه ضربة تمكن هذا الصائد من القبض عليه، فإن أدركه جاء إليه وهو حي ذكاه، وإن جاء وهو ميت وقد سال منه الدم بهذه الضربة فيكفي ويأكل هذا الصيد. نفس الشروط، نفس الشروط التي ذكرت في الصيد، لكن هناك ماذا قال؟ انظروا ماذا قال في وأن يكون بمحدد، وكذلك هنا أن يكون بمحدد، لكن ذكر وأن ينهر الدم. هناك قد لا ينهر الدم، قد يضربه في فخذه في بطنه يخرج الدم ويخزغ، لكن لا يخرج مثل ما يخرج عندما إيش؟ عندما يذبح من العنق، يخرج بقوة وينهر. لكن لو ضربه بمثقل رمح مثل المعراض، هذا خشبة طويلة وفي رأسها كالسكين أو كالسهم، قد يضرب فلا تقع هذه الحادة أو المحددة التي هي السهم في الذبيحة أو في الصيد، إنما يأتي الثقل، ثقل الخشبة، فتضربها فتقتلها، فيأتي إليها فإذا هي لم يخرج منها دم، يعني أن السهم ما خزق، إنما قتلها بإيش؟ بعرضه بالثقل، فلا يأكل. ليش لا يأكل؟ لأنها وقيل مضروبة بالثقل، ليست بإيش؟ بالسهم. لهذا انظروا ماذا قال المؤلف، قال: إن إلا أنه يحل بعقره أي في أي موضع من بدنه، لا يشترط أن يضرب لأنه ما مستحيل، كل يعني كما يقال صائد هل يستطيع أن يأتي بالسهم في هذا المكان وينهر الدم؟ مستحيل، لكن هو يصيبها في بطنها، في ظهرها، في قدمها، في رأسها، فيخرج الدم ولو يسير، لكنه خزق فجاء وهي ميتة، فهنا يجوز له أن يأكلها ما دام أنه مسلم أو كتابي وسمى الله عز وجل. واضح؟ مع ذلك المسألة في الحقيقة خلافية. ما هي الخلاف؟ في ماذا؟ هنا قال طائفة ترى أنه لا يجوز الأكل بالمثقل إذا ضرب فقتل هذا الصيد بثقله بالمثقل، فإن حصل وثبت أنه مات بالثقل بسبب الضربة التي جاءت بالخشبة بالمعراض فلا يجوز له أن يأكل. طائفة أخرى من أهل العلم ترى الجواز يجوز مطلقا، يقولون ما دام هو ضربه وقتله حتى لو كان بالثقل ما خزق، يقولون لا بأس. وطائفة ترى الجواز مطلقا يأكل، وطائفة ترى عدم الجواز. باختصار، الصحيح والذي عليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة، أنا ذكرت هذا لأن المسألة خلافية ليس فيها إجماع، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والتابعون والصحابة ما نقل عنهم إلا هذا، ما هو؟ إذا ضرب فخزق في أي موضع من بدنها فهي حلال بعد أن يسمي المسلم أو الكتابي، وهذا ما جاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما أصاب بحده فكل، كما في الصحيحين، وما أصاب بعرضه فلا تأكله، فلا تأكله. وفي بعض الروايات التصريح: إذا رميت بالمعراض الذي هو هذا السلاح الذي يصطاد به فخزق فكل، وإذا لم يخزق فلا تأكله. والحديث أيضا في الصحيحين. إذن هذا واضح. نعم، اقرأ. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه وعن رافي بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. مثل الصيد أيضا في الحكم، لأن الصيد الآن هو غير مقدور عليه، هو متوحش، أليس كذلك؟ لأن عندنا إنسي، الشاه والأنعام والبقر يسمى إنسي، يعيش معك، إذا أردت أن تأكله تأتي به وتذبحه، أليس كذلك؟ وعندنا المتوحش الذي هو الصيد، يفر في البر وفي الغابة فتخرج لصيده كالغزال. هذا الإنسي الذي معك في البيت لو توحش ونفر وصار كالوحش يفر منك، وهذا يحصل لا سيما في الإبل، ماذا أصنع؟ كيف أعامله وهو نفر وتوحش؟ توحش يعني صار لا يأنس، مش صار وحش يعني أسد ولا، واضح؟ إذا قلنا توحش المقصود به أنه صار غير إنسي، لا يريد العيش معك، ينفر ويفر. قال المؤلف ومثل الصيد أي في الحكم ما نفر الإنسي وعجز عن ذبحه، لا أستطيع أن أذبحه، هو يفر وصار هائجا هيجان، وهذا يقع في الإبل كثير. ما الحكم؟ المؤلف يقول هو مثل الصيد. كيف مثل الصيد؟ يعني خذ الرمح وقل بسم الله واضرب هذه الناقة أو اضرب هذا البعير. طيب هذا السهم وقع في بطنه ومات، أكله؟ كله، لأننا قلنا ماذا؟ مثل إيش؟ مثل الصيد، صار مثل الوحشي، واضح؟ طيب ما الدليل على ذلك؟ حديث رافع بن خديج أيضا في الصحيحين، كانوا في سرية أو خرجوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا إبلا وغنما من هذه، فحصل أن بعيرا ند شرد توحش، فقام أحد الصحابة وأخذ الرمح وضربه، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني يحصل لها أنها تتوحش ويكون لها نفس كنفس الوحش، تصير غير إنسية، فإذا رأيتم مثل ذلك فاصنعوا هكذا، يعني مثل ما فعل من؟ الصحابي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال وافعلوا إيش؟ افعلوا هكذا مثل ما فعل هذا الصحابي، وهذا نص صريح في المسألة، أن الإنسي إذا نفر وعجز عن ذبحه ماذا نصنع؟ نعامله كمعاملة الصيد. نعم. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث عليه. فمدى الحبشة، نعم، هذا الحديث هو استدلال للشروط التي ذكرت، الشرط الأول أنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وأن هذه الآلة لا تكون سن ولا ظفر. بالنسبة للمسألة التي مرت معنا، هل هذه مسألة متفق عليها أن الإنسي إذا توحش أنه يعقر كما يعقر الصيد؟ ليست مسألة متفق عليها، والذي خالف هو الإمام مالك، وهذا الذي جعلني أقول آنفا أن مذهب مالك في الأطعمة والصيد إيش؟ من أسوأ المذاهب، لكن هو اجتهد رحمه الله، اجتهد وعنده أدلة في ذلك، واستدل بنصوص الجماهير أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أنه يعامل كمعاملة الوحش، إلا مالك رحمه الله قال لا، لابد أن يعامل معاملة الإنسي. كيف يعني؟ لابد أن يذبح كما نذبح الإنسي، مثل الإبل والبقر وإلى آخره. وذكرت عدة نصوص نقرأ بعضها، وفي أدلة أيضا للإمام مالك سنقرأها، وهذه المسألة مهمة، لهذا نريد أن نفصل فيها. يعني مثلا من أدلة مالك على أنه لا بد من الذبح وأنه يعامل معاملة الإنسي، حديث مشهور جاء عند الدارقطني في سننه، ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، هذه الذكاة. فيقول مالك إذن هذا إبل وهو إنسي ومقدور عليه، فالأصل فيه أنه إيش؟ لماذا؟ لأن الذباحة لا تكون إلا في الحلق واللبة، هذا ليس وحشي، هو إبل. طيب هو الآن نفر وعجز عنه، وكذلك حتى ولو نفر نبقى على الأصل، مالك متمسك بإيش؟ بالأصل. لهذا هناك من فقهاء المالكية ممن كان منصفا في هذه المسألة وخالف مذهب مالك، وهم يخالفون، ابن رشد مالكي ويخالف، ابن عبد البر مالكي ويخالف، هذا اللخمي من أقوى كتب المالكية التبصرة طبع قريبا، لما تكلم عن هذه المسألة قال والحيوان على ضربين، مقدور عليه وهي بهيمة الأنعام، ذكاته تختص بالحلق يعني المريء والحلقوم، وهو الإنسي، إذن هذا الصنف الأول. وغير مقدور عليه ذكاته في جميع جسده وهو الوحشي. فإن صار أسيرا، الوحشي قبضنا على غزال فصارت أسيرة مأسورة عندنا، قال لم تحل ذكاته إلا بما يحل به الإنسي وإن لم يأنس. فهمتم؟ أخذنا غزالا من البر وقبضنا عليها، معنا ما شاء الله واحد صياد هكذا حريف، من حريف منكم مسك غزال وأتى بها حية قال تفضل سليمة ليس فيها أي جرح ولا إصابة، قبض عليها، ماذا نعاملها؟ كيف نأتي بالسهم ونضربها نقول صيد بسم الله؟ لا، تعامل معاملة الإنسي. طيب هي ما أنست، ما زالت متوحشة وتريد الفرار، كذلك تعامل معاملة الإنسي. لهذا قال وإن لم يأنس. فعلم أن ذلك لم يكن لأجله كونه من الوحش، يعني هو الآن يعني كون هذا من الوحش لا يعني أننا لو قبضنا عليه وتمكننا أننا لا نعامله مثل معاملة الإنسي، بل واجب أن نعامله كمعاملة الإنسي، وإنما ذلك لعدم المقدرة على الذكاء بالموضع المختص، يعني صدناه لأننا لا نستطيع أن نتمكن من إيش؟ من ذبحه، إذن لأنه غير مقدور ليس لأنه فقط وحش. فإذا كانت العلة عدم المقدرة وأنه إذا قدر على الوحشي كان الذكاء هو ذكاء الإنسي، وكذلك ذكاء الإنسي إذا توحش، إبل ناقة بعير توحش، قال ذكاته ذكاء الوحش، يعامل معاملة الصيد، وذلك ضرورة لعدم القدرة على اختصاص الحلق بالذكاء، لا نستطيع، غير مقدور عليه، صار متوحشا وقياسا خلاص انتهى. وتكلم عن كلام المالكية في كتبهم. طيب هذا الدليل الذي استدل به مالك رحمه الله، سواء الذابح أو الصائد إذا نسي التسمية هو معذور، قول الجمهور نعم هو الصواب، واستدلالا بأثر ابن عباس وهو صحيح عنه. هذا الحديث حديث مالك ضعيف لا يصح، أن إن الذكاة في الحلق واللبة عند الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، بإسناد ضعيف جدا، لأن في إسناده سعيد العطار وهو يعني متروك بل أشد من ذلك، بل منهم من كذبه، سعيد ابن سلام العطار عند الدارقطني، لكن بقي جاء عن علي وهو يؤكد مذهب الجمهور. انظروا هذا الأثر عن علي، قال حدثنا وكيع ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة يقول حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب عن مسروق أن بعيرا تردى في بئر فصار أعلاه أسفله، فقال علي قطعوه أعضاء وكلوه. باقي القصة جاءت أوضح من ذلك، وهو لأن القصة في هذا الإسناد الذي بين أيدينا إسناد حسن وهو من طريق مسروق عن علي، وعبد العزيز بن سياه صدوق وإن كان يتشيع كما قالوا لكنه صدوق، وهذا الأثر حسن بمجموع طرقه، له طرق أكثر من هذه، جاءت من طريق أبي راشد السلماني عن علي، وجاء عن حبيب ابن أبي ثابت عن علي. الشاهد في بعض رواياته أن البئر لما سقط، أن البعير لما سقط في البئر قالوا لرجل انزل واذبحه، فأراد أن يدرك هذا البعير فأراد أن ينزل فما استطاع النزول، قال لا أستطيع أن أذبحه، فقال له علي اضربه، فأخذ رمحا فضربه، أين ضربه؟ قال اضربه في شاكلته، أين الشاكلة؟ في الخاصرة، سمى الشاكلة لأن الرجل أراد أن يذبحه، لكنه كما هنا في الرواية ماذا يقول؟ يقول أسفله صار أعلاه، وأعلاه صار إيش؟ أسفله، لو كان أعلاه وأعلاه لاستطاع أن يصل إليه، لكنه بالعكس سقط، لكنه لم يمت، أدركوه فضربه في شاكلته فقطعوه وأخذوه. إذن ليس الأمر فقط في الصيد إذا توحش الإنسي، حتى إذا لم تستطع أن تصل إليه، هو يريد أن يذبحه لكن ما استطاع أن يصل إليه فضربه فأكلوا. وفي بعض الروايات أن هذا حصل أيضا لابن عمر، واضح يا إخوة؟ وجاء حديث أيضا استدل به الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له ما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبه يا رسول الله، فقال لو طعنت في فخذها لأجزأك، لو طعنت في فخذها، هذا هنا عند ابن أبي شيبة أيضا، وهو عند أصحاب السنن الأربع، عند أبي داود وعند النسائي وعند قبل ذلك الترمذي وعند ابن ماجه. هذا الحديث سنقرأ إسناده وهو في الحقيقة ضعيف، لكن أدلة الجمهور ماذا يقول ابن أبي شيبة؟ يقول حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي العشراء عن أبيه أبوه صحابي قال قلت يا رسول الله ما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. هذا العموم في الحديث يدل على أنه حتى في الإنسي وحتى إذا لم يتوحش، أليس كذلك؟ لأنه يقول حتى لو طعنت في فخذها أجزأك، ما سأله عن المتوحش، إنما يقول له الذبح لا يكون إلا هنا في الحلق واللبة، قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. الحديث ضعيف لأن أبا العشراء هذا لا يعرف من هو، مجهول. ويكفي أن نستدل بحديث رافع وهو في الصحيحين، إن هذه الإبل لها أوابد كأوابد الوحش، فإذا صنعت هذا ففعلوا أو فاصنعوا بها كذا. ذكر المؤلف حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الأثر أثر ابن عباس وهو صحيح، لأننا نريد أن نشير إلى أن المرفوع لا يصح عند الدارقطني، ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، هذا لا يصح، قلنا ضعيف جدا. لكن انظروا هذا الأثر عن ابن عباس. حدثنا معمر عبد الرزاق يقول أخبرنا معمر والثوري عن أيوب، له شيخان معمر والثوري، عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه الذي هو سعيد بن جبير عن ابن عباس. الإسناد صحيح، الذكاة في الحلق واللبة. طيب هذا لا يخالف، هذا هو المعروف، ليس الكلام عن الوحشي، هل قال الوحشي أو الإنسي أو على الأصل في الذبيحة، إذا أردت أن تذبح هنا يكون الذبح في الحلق واللبة. ذكر المؤلف بعد ذلك صفات المعلم. هناك عندنا الآن شروط للصيد، كما أن هناك الشروط التي ذكرها للذبيحة هي نفسها الشروط التي للصيد، أراد أن يقول الصيد أيضا كما أنه يكون بالسهم يكون بالحيوان، إما بكلب معلم أو بطائر إيش معلم، لابد من التعليم. قال اقرأ. قال ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. جيد، انظروا إلى هذه الشروط. قال ويباح صيد الكلب المعلم، هذا أول الشروط في الكلب، أن يكون معلما، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم، كما في الصحيحين، وسيذكر المؤلف هذا الحديث. وكذلك في الآية يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله، تعلمونهن مما علمكم الله. قال العلماء مكلبين مقصود بها الكلاب، لكن معلمة وليس خاص بالكلب، قد يكون مثلا نمر أو شيء منها فهد، وأنت علمته الصيد وصار يصطاد. ما هي الشروط؟ طيب متى نقول أن هذا معلم؟ متى نعرف أن هذا معلم؟ ذكر المؤلف، انظروا ماذا قال. قال بأن يسترسل إذا أرسل، هذا أول دليل على أنه معلم، يقول له أهجم، يعطي إشارة فيسترسل وينطلق، هذا أول دليل على أنه معلم. وينزجر إذا زجر، يعني مثلا يريد أن يصطاد يقول له قف لا تذهب فيقف، لو قال له قف وذهب لا يجزئ هذا الأكل أو هذه الصيد، لماذا؟ لأنه ما أرسله هو، وهذا ليس معلم لأنه يقول له قف ما يقف. والثالثة وإذا أمسك لا يأكل، أمسك الصيد لا يأكل منه، وسيأتي في الحديث هذا كله. ويسمي صاحبها، هذا الأصل سواء كان ذكاة أو كان صيدا لا بد من التسمية، فهي شرط في صحة هذا الصيد أو الذبيحة، إلا إذا نسي كما قلنا وهو مذهب الجمهور. ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها، هذا شيء كله متفق عليه. اقرأ الآن الحديث حتى تعرفوا هذه الشروط موجودة في الحديث. وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فادركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. إذا هذه هي الصفات. أول شيء قال إذا أرسلت كلبك المعلم، ثم ذكر بعد ذلك وإن أدركته وقد قتله ولم يأكل منه قال فكله. ليش؟ لأن الكلب ما أكل، هذا معلم. أما إذا أكل لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنه عندما انطلق واسترسل إنما صاد لنفسه ولم يصد لمن؟ لمعلمه، بدليل أنه أكل منه. أما إذا لم يأكل فهذا معلم، وإنما اصطاد لمن؟ لمن أرسله وهو المعلم. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. لماذا لا أكل؟ لأنه اشترك الآن، أو وجدنا محظور ومباح، لا ندري من الذي صاد، هل هو المباح الذي أرسلته أنا وهو مباح بشروطه، أو الكلب الآخر قد يكون هو الذي صاد، وهذا لا يجوز لي لأنه لست أنا الذي أرسلته، فلا تأكل، يقدم المحظور على المبيح. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر اسم الله، سواء في الصيد أو في الذبيحة أو في السهم. فإن غاب عنك يوما فلم ترى فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. جائز، مباح، إذا شئت كل، لأنه غاب عنه يوما، قد يتغير الصيد، مع ذلك قال له كل إن شئت، لكن بشرط أن ما يكون هناك أثر غير أثر السهم. لماذا؟ لو وجد أثرا غير أثر السهم هناك احتمال أنه مات بغير هذا السهم، بالأثر الآخر، كأن يكون تردى، ضربه مثلا بسهمه وأصابه، لكنه التردي هو الذي قتله، فهناك أثر آخر يدل على أنه أصيب، فهنا من باب دفع المحظور لا يجوز لك أن تأكله. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأن احتمال كبير أن الذي قتله من؟ الماء، وهو صار ميتا، مات بسبب الغرق. بالنسبة للبعير إذا لم تتمكن منه، كأن يكون سقط في بئر، جاء هذا الأثر وقد علقه البخاري في الصحيح عن ابن عباس يؤكد ما قلناه، وهو يوافق أثر علي الذي ذكرناه آنفا. قال عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن قتادة، أو قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن خالد الحذة عن عكرمة عن ابن عباس، إسناد صحيح وقد علقه البخاري في صحيحه وهو صحيح، وصله عبد الرزاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد. ما أعجزك، لم تستطع أن تصل إليه، صار غير مقدور، وهو من البهائم من الإنس، قال فهو بمنزلة الصيد. وهذه الكلمة ما أعجزك سواء سقط في بئر أو شرد واستوحش وصار متوحشا، كما أفتى بذلك أيضا علي بن أبي طالب، ولم يخالف في هذا إلا مالك، وقد خالف الجماهير. وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث فيه وجوب الإحسان، وجوب. لماذا؟ لأنه قال إن الله كتب، والكتابة هنا كقوله في آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، وهكذا هذا العلماء عندهم، لسيما علماء الأصول، قد تقرر عندهم أن لفظ الكتابة أي المقصود بها فرض فصار واجبا، فهذا واجب أن تحسن إلى الذبيحة إذا ذبحت، وأن تحسن إلى القتلة إذا قتلت. لأننا أشرنا أنك لو أتيت بآلة كالة يعني لا تقطع فقطعت، لكن بعد أن عذبت الذبيحة، نقول الذبيحة صحيحة وهي حلال، لكن تأثم لفعلك هذا لأنك لم تحسن الذبحة. بقي حديث وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. في الحقيقة هذا طويل لأنه يحتاج إلى تفصيل في هذه المسألة، وهي مسألة خلافية،